وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. يخدم مالك رحمه الله هذا الباب أيضا بأثر عبد الله بن عمر بأنه قال: من أهدى بدنة إن كانت تطوعا أو كانت فرض، يعني لا تخلو عن أحد أمرين في تقسيم العقد، فإذا عطبت قبل أن تصل إلى البيت نظرنا إن كانت واجبة هديا واجب من اللي قلنا سابقا نذرا أو جزاء أو إيش أو نسكا، فإن عليه إيش بدلا منه. وإن كانت تطوعا، ابن عمر يقول إن شاء اكتفى بهذه التي عطبت لأنها تطوع، وإن شاء جاء ببدل منها. إذا جئنا لإن شاء يبقى إن شاء الله يفعل ما يريد. المهم عندنا في الحكم هل نلزمه ببدل منها وتبقى ذمته مشغولة حتى يأتي بالبدل، أو أن ذمته خالية منها. على كلام ابن عمر أيضا تكون ذمته خالية منها، فليس عليه شيء. إن شاء تطوع إن شاء الله يكون بعشرين،